والآيات التي تلوناها تتحدث عن النشأة، نشأة هذا البيت الكريم الذي تهبو إليه أفئدة المسلمين جميعا، عربهم وعجبهم على حد سواء في كل بقعة من بقاع الأرض، أرض الله تبارك وتعالى. فلهذا الحج منشأ، والذي بين لنبي الله إبراهيم عليه السلام مكان البيت هو الله سبحانه وتعالى. ووقع إبراهيم عليه السلام القواعد كما أمره الله عز وجل، وساعده في هذا البناء ابنه إسماعيل، وهما يتوجهان إلى الله تبارك وتعالى أثناء رفعهما لهذا البناء بالدعاء الخالص: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي هذه الآيات يبين الله عز وجل وحدة المنشأ، وأن الذي شيد هذا البناء حسب أمر الله عز وجل هو خليل الله، خليل الله إبراهيم عليه السلام. ووحدة القاعدة، فقاعدة هذا البناء الهائل في هذا المكان الطاهر إنما هي توحيد الله عز وجل. بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، والغرض من بناء هذا البيت هو اتجاه الناس جميعا إلى المعبود الواحد وإلى الإله الواحد وإلى القبلة الواحدة، وظهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أيها الإخوة المسلمون، هذه آيات من سورة الحج، وأن أنت المسلم حينما تحاول قراءة هذه السورة ترى أنها بدأت ببدء غريب غاية الغرابة عن الحج، فهي تتحدث عن الساعة وعن أهوالها وعن إثباتها وعن جدال الناس فيها، ثم تتكلم الآيات بعد ذلك عن الحج. فما هو الربط بين البعث وأهواله وبين الحج الذي فرضه الله عز وجل على هذه الأمة حتى يكون شريطا تستحضر فيها فيه هذه الأمة أعمالها؟ نرى أن البعث وما فيه من أهوال وما فيه من نسيان الإنسان لكل شيء، يوم ترونها تسهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نرى أن الحج إلى بيت الله الحرام صورة مصغرة من يوم البعث، فهناك يجمع الناس رجالا ونساء، صغارا وكبارا، عربا وعجما، بيضا وسودا وصفرا، الكل يجتمعون في هذا الصعيد، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهذه الأمة: إياك أن يغيب عن ذهنك هذا الواقع الذي لا بد منه وهو قيام الساعة، وأنتم في كل عام تستحضرون صورة مصغرة للساعة وما فيها من أهوال، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وتجد الآيات تتكلم قبل الآيات التي سمعتموها عن الحج، تتكلم عن مشهد من مشاهد يوم القيامة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لأمر ما يذكر الله سبحانه وتعالى هذا المشهد الأخروي ويربطه بالسعي والطواف لكي تستحضر هذه الأمة تاريخها الطويل المديد، تاريخ الأنبياء السابقين من لدن بناء الخليل إبراهيم عليه السلام في هذا البيت ومواصلته حتى خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يغيب عن ذهن هذه الأمة وعن ضميرها وعن إحساسها أن هذا البيت إنما يربطها ربطا مباشرا بربها جل وعلا، فتعرف من خلال ربها بهذا البيت أن دينها واحد وأن ربها واحد وأن لهجتها واحدة وأنهم جميعا أبناء أب واحد وأم واحدة، لا فضل لعربي على عجمي إلا بتقوى ودين. هذا الشريط الذي ربط بين الآخرة وبين الدنيا يريد الله عز وجل أن يخاطب به هذه الأمة حتى تعرف مسارها وتعرف غرضها وتعرف هدفها. وقد قرر صلوات الله وسلامه عليه هذا الهدف وهذا الغرض وهذا المسار في حجته التي قال فيها: أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. ثم بين صلوات الله وسلامه عليه أن دماء المسلمين واحدة وأن أموالهم واحدة وأن أعراضهم واحدة، فهل استجاب المسلمون لهذا النداء؟ أيها الناس ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه العبارة قالها في آخر لقاء مع المسلمين في حجة الوداع: أيها الناس ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم حذر صلوات الله وسلامه عليه هذه الأمة من سيرها خلف الشياطين، وقال: ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم بعد اليوم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحشرون من أمركم فاحضروه على دينكم. هل استجاب المسلمون لهذه النداءات النبوية التي أقرها صلوات الله وسلامه عليه في آخر لقاء لقي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين منذ 1400 عام، والمسلمون يفدون إلى هذا المكان الطاهر في البقعة المباركة عند بيت الله الحرام؟ فهل جذب هذا المشهد في نفوس المسلمين شيئا حتى يعرفوا قيمهم وحتى يعرفوا مبادئهم وحتى يعرفوا كل صغيرة وكبيرة ناداهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر لقاء؟ لقد نزل على نبيكم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الموقف منذ 1400 عام: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على محمد صلوات الله وسلامه عليه، فعرف الصحابة الأطهار الأبرار أن هذا اللقاء لن يرجع مرة ثانية ولن يتكرر، وعرفوا أن كمال الدين قد أظهره الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية، فبكوا بكاء شديدا منهم عمر ذلك الصحابي الجليل، لأنه علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتهت مهمته. لكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يترك هذه الأمة إلا بعد أن وضع لها بيانا شافيا في حجة الوداع، وأقر المحافظة على الأموال والدماء والأعراض، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وهو يقول: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ألا قد يبلغ الشاهد منكم الغائب. وقد وصل إلى أسماع المسلمين في هذه الأيام ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آن للمسلمين أن يستحضروا هذا الشريط وأن يستعيدوا قيمهم ومثلهم ومبادئهم، وأن يعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأنه هو الذي قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الهدى وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أخي المسلم، هذه آيات كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا هو المشهد الذي رأيته في هذا الكتاب يربط بين اليوم الآخر وبين متاهات هذه الدنيا. لعل المسلمين يعرفون ان لهم يوما اخرا فيعذبون فيه على اعمالهم، ويستعيدون فيه كل هذا الشريط قبل ان يعرضوا على الله سبحانه وتعالى. لا تخفى منهم خافيه. ايها الاخوه المسلمون، ان حال المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يحتاج الى نجدة، ولم تكون هذه النجدة إلا من الله عز وجل أولا، ثم من المسلمين بعدما يغيروا ما ما بأنفسهم من ضلال ومن فساد ومن ضياع ومن تهاون ومن ترك لشريعة الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشفع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. وصل اللهم على نبيك محمد نبيكم وعلى آله وصحبه وسلم.